أولا يجب أن يعلم قبل كل شيء أن الأمر يعني غير متعلق في شيخ الإسلام محمد. شيخ الإسلام إنما هو متبع لكتاب الله تعالى، فالأصل في هذه المسألة ليس هو كلام شيخ الإسلام محمد، وإنما هو كلام الله تعالى، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الأصل في المسألة، والأدلة كثيرة في هذه المسألة. فالله تعالى في هذه الآية أوجب البراءة من المشركين والبراءة كذلك من معبوداتهم الباطلة، وقدم البراءة من المشركين على البراءة من معبوداتهم الباطلة. فمن لم يحقق البراءة من المشركين كمن يقول بأنهم مسلمون، من يقول بأنهم مسلمون لم يحقق البراءة منهم حتى لو ادعى ذلك. مجرد الحكم بإسلامهم هو عدم براءة منهم، فلا بد من البراءة من المشركين. من يفعل الشرك الأكبر لا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة منهم، وأن يتبرأ منه ومن دينه، وأن يشهد عليه بالكفر والضلال. هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. لذا قال إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولا بد كذلك من تحقق العداوة والبغضاء للمشركين. من لم يعاد المشركين ليس بمسلم، من لم يعاد المشركين ليس بمسلم، ومن لم يكفر المشركين ليس بمسلم، لأن الله تعالى قال: كفرنا بكم، والمراد هنا الجحد التام. كفرنا بكم أي تبرأنا منكم وجحدناكم وأنكم لستم على ديننا، وهذا الخطاب للمشركين: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. والكفر بالشيء هو أبلغ من تكفيره. الكفر بالشيء أو الكلام في قوله تعالى: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فالله تعالى في كتابه ذكر الطواغيت بالكفر ولم يذكرهم بالتكفير، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت أبلغ من تكفيره، فإنه يتضمن تكفير الطاغوت. وكذلك في قوله تعالى: كفرنا بكم، فلم يقل الله تعالى: كفرناكم، وإنما قال: كفرنا بكم، وهذا أبلغ من مجرد التكفير، وتكفير وزيادة، وتكفير وزيادة. لذا أجمع العلماء على أن من وقع في الشرك ليس بمسلم. وهنا مسألة يعني رد على من يورد علينا مثلا يقول أن التأسي في إبراهيم عليه السلام هنا على وجه الوجوب أو الاستحباب. حقيقة من يقول هذا لا يعرف دين الأنبياء. يجب أن نفرق بين تحقيق أصل البراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهم وبين إظهار هذا. الفرق بين الإظهار وبين الاعتقاد والعداوة والبغضاء الباطنة. فإظهار التكفير مثلا أو إظهار البراءة والعداوة والبغضاء هذا منوط بالقدرة، هذا منوط بالقدرة. أما وجود البراءة من الطواغيت ومن المشركين ووجود العداوة والبغضاء في القلب، هذا لا يتحقق الإسلام إلا به. وهذه ملة إبراهيم التي قال تعالى عنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلا بد من اعتقاد البراءة من الطواغيت واعتقاد البراءة من المشركين واعتقاد تكفيرهم وبغضهم مع عداوتهم، لا بد من تحقق هذا. ولكن العمل الظاهر مثلا إظهار تكفير المشركين مع وجود الاعتقاد، أو إظهار العداوة والبغضاء، أو إظهار البراءة من المشركين، فهذا منوط بالقدرة، هذا منوط بالقدرة. فمن قال بأنه يتحقق الإسلام حتى من غير براءة باطنة من المشركين، أو عداوة باطنة، أو بغضاء باطنة، أو اعتقاد تكفير باطن، من يقول بهذا هذا ليس بمسلم، هذا لم يحقق لا إله إلا الله. دين الأنبياء جميعا هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله تعالى، وبغض عبادة غير الله تعالى، والبراء من الطواغيت، والبراء من المشركين وعداوتهم. ولا يتحقق الإسلام إلا بهذا. فيلزم على قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما كان يدعو كفار قريش ما كان يعتقد تكفيرهم، ولا كان يبغضهم ويعاديهم، وهذا من أعظم الكفر نسبة إلى الأنبياء، أنهم ما كانوا يكفرون المشركين ولا يعتقدون ذلك، أو أنهم لا يتبرؤون منهم، أو أنهم لا يبغضونهم ولا يعادونهم. من قال هذا القول هذا لا يعلم حقيقة لا إله إلا الله، ولا يعلم ما بعث الله تعالى به الأنبياء. فحتى إظهار العداوة والبراءة والتكفير هذا واجب، هذا واجب بالإجماع، هذا واجب بالإجماع، بل هو دين الأنبياء جميعا. كل الأنبياء كانوا يظهرون البراءة من المشركين وعداوتهم، بل هذا دليل قول الله تعالى، قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، هذا دليل، لأن إظهار هذا، إظهار مثل هذا، إظهار البراءة والعداوة والقدرة، إظهار ذلك لا بد له من أصل في القلب. يعني أنت إذا تظهر العداوة مثلا، أو تظهر التكفير، تظهر التكفير، هل تظهر هذا من غير وجود أصل في الباطن؟ هل تستطيع أن تظهر هذا من غير وجود عمل القلب أو عمل أو علمه؟ لا بد أن يكون عندما تظهر التكفير أو تظهر البراءة أو تظهر البغضاء والعداوة، لا بد أن يكون هذا مستقر في القلب. فإذا استطعت أن تظهره مع قدرتك أظهرته، وإذا لم تستطع كتمته، فلا بد من وجوده في القلب. فالآية دليل على تكفير المشركين والبراءة منهم وبغضهم وعداوتهم، وأنه لا يتحقق الإسلام إلا بهذا. بل ذكر الله تعالى، يعني قوله تعالى كفرنا بكم، هذا من أبلغ الأدلة على تكفير المشركين. لما؟ لأن الكفر أبلغ من التكفير، لذا ذكر الله تعالى الكفر في حال الطواغيت، وهم أشد الناس كفرا، الطواغيت أشد الناس كفرا بإجماع المسلمين، ومع ذلك لم يذكر الله تعالى في الآية أي تكفير للطواغيت، لأن مجرد الكفر يدل ضرورة على التكفير. لذا قال تعالى عن المشركين في آية الممتحنة كفرنا بكم، ولم يقل كفرناكم، لأنها تتضمن التكفير، وتتضمن ما هو أبلغ من التكفير، إظهار الجحد والإنكار والمفارقة، كما في تكفير الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذكر الله تعالى في آيات أخرى في تفسير الكفر بالطاغوت قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الآية فيها الكفر بهم، وهذا أبلغ كما ذكرنا من التكفير. لذا قال تعالى في حال الشيطان يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وهذا المراد به البراءة التامة، أي تبرأت وجحدت كل ما فعلتموه من عبادتي من دون الله تعالى، تبرأت من شرككم براءة تامة. فالكفر بالشيء لابد إذا كان مكلف لابد من تكفيره، الكفر بالشيء لابد من تكفيره وإلا لا يكون كفرا أصلا. كذلك الإيمان بالشيء، لما تقول آمنت بالشيء لابد من تصديقه والتعلق به وعدم البراءة منه. لا يقال مثلا فلان مؤمن بالله تعالى وهو لا يعبد الله تعالى، لا يقال مثلا فلان مؤمن بالله تعالى وهو لا يعبد الله تعالى، هذا ليس مؤمن بالله تعالى. كذلك لا يقال مثلا فلان كافر بالطاغوت وهو يعبده من دون الله، لا يقال بأنه كافر بالطاغوت وهو يعبده من دون الله تعالى. لذا قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. انظر، ذكر الله تعالى هنا قسمين: إذا دعي الله وحده كفرتم. ما هي حقيقة كفرهم؟ حقيقة كفرهم أنهم جعلوا لله ند في العبادة. وإن يشرك به تؤمنوا، وحقيقة إيمانهم بالشرك هو أنهم يدعون غير الله تعالى، يشركون. فهذه المسألة هي في حقيقة أصل الدين الذي لا يصح الإسلام إلا به. حقيقة المسألة هذه هو أصل الدين الذي لا يتم الإسلام إلا به، فالإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم وتكفيرهم. وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله. هناك سؤال على الخاص يقول: هل يجوز المسلم أن يسب أخاه المسلم بصفة كانت فيه قبل الإسلام؟ وهل يؤجر المرء إن لم يرد عليه؟ لا شك المؤمن والمسلم حتى لو كان فيه وتاب منه لا شك أنه يأثم. وفي الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه سب أحد الصحابة وعيره بأمه فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه؟ فالواجب على المسلم أن لا يعير أخاه بما ليس فيه، وكذلك يجب عليه من جهة العموم أن لا يكون طعانا ولا لعانا ولا سبابا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالق الرجل الناس بخلق حسن، وكذلك أمر الله تعالى بالعفو العام كما قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ولكن هي تعم في كل أمر يقع في حق المسلم، كما قال تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالعفو والصفح من أسباب المغفرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وأمر الله تعالى كذلك بكظم الغير والإحسان والعفو، كما قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو وكظم الغيظ من الإحسان، والإحسان مأمور به. سؤال آخر يقول: أب لبنت مسلمة اشترى ذهب لها، والفلوس التي اشترى بها الذهب هذا من مال حرام من تجارة المخدرات، ماذا تفعل به؟ ما تفعل هي بكل هذا الذهب؟ إن كان هذا الذهب يعني من أب مشرك وليس بمسلم، جاز لها أخذ هذا الذهب، لأن غالب أحوال الكفار هو التعامل بالحرام. وجاز لنا قبول كذلك هدايا الكفار، والكافر كذلك غير مخاطب بالفروع، الكافر في الدنيا مخاطب بأصل الدين، بتحقيق أصل الدين، فإذا لم يحقق أصل الدين ومات على ذلك فإنه يعاقب يوم القيامة بما تركه من الفروع بسبب عدم تحقيقه للشرط، شرط قبول الأعمال، شرط قبول الأعمال هو الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أما في الدنيا فالكافر غير مخاطب بالفروع، وإنما مخاطب بأصل الدين. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال: أي إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إلي إلى أن يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم. فدل على أن هذه الفروع لا يجوز الأمر بها إلا بعد تحقق الأصل. وأن المشرك حتى لو عمل من الأعمال الصالحة عمل أمثال الجبال فإن الله تعالى لا يقبلها منه، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولكنه إذا أسلم قبل موته، إذا أسلم ومات على الإسلام، فإن العمل الصالح الذي أراد به وجه الله تعالى فإنه ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما سلف من خير، فإن حكيم كان يعمل أعمال صالحة في جاهليته قبل أن يسلم. حكيم رضي الله عنه كان يعمل أعمال صالحة قبل أن يسلم، فلما أسلم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث فيها في الجاهلية، هل لي منها من شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وكذلك في حديث عائشة عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. السؤال: متى يعتبر المرء قد قامت عليه الحجة في مسألة الأسماء والصفات؟ فأحد ينكر مثلا أن الله له يد. مسألة الأسماء والصفات، أسماء وصفات لا تتحقق عبودية الله تعالى إلا بها، كالعلم مثلا، إثبات العلم لله تعالى أو إثبات القدرة أو إثبات الخلق. هذه الأسماء والصفات إذا أنكرها يكفر من غير إقامة حجة، كمن يقول بأن الله ليس بخالق وأن الله لا يخلق البتة، أو يقول بأن الله ليس له علم، أو يقول بأن الأمر أنف وأن الله تعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، أو يقول بأن الله تعالى ليس له قدرة البتة، هذا كافر وليس بمسلم. وهناك أسماء وصفات تتفرع عن هذه الأسماء والصفات، وهي مسائل جزئية، كحديث الرجل الذي ذرى نفسه. الرجل الذي ذرى نفسه كان يؤمن بقدرة الله تعالى، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بعلم الله تعالى، ولكنه أشكل عليه جزئية، وهي أنه إذا سحق وذري وفرق بين البر والبحر، لعل الله تعالى ألا يقدر عليه، يعني أن الله يقدر على كل شيء إلا هذه، يمكن أن الله تعالى لا يقدر عليه فيها. وكذلك كان يؤمن بالبعث، ولكن ظن أنه إذا فعل هذا لعل الله تعالى لا يبعثه ولا يحاسبه. فهذه جزئية من أصل عام. وكان الرجل جاهل فعذره الله تعالى، وفعل هذا خوفا من الله تعالى، فلم يكفر. فإذا كانت مسائل جزئية أو مسائل خفية أو مسائل لا تعلم إلا بالسمع، أي بالدليل، لا تعلم إلا بالدليل النقل خبرية، فهذه حكمها حكم الشرائع، حكمها حكم الشرائع إذا جهلت، المسائل الجزئية أو الخفية أو أسماء الصفات التي لا تعلم إلا بالخبر، فهذه حكمها حكم الشرائع، حكمها حكم الصلاة والزكاة والحج، أو حكم المحرمات كالخمر والربا. لابد فيها من إقامة الحجة، وإقامة الحجة كذلك تختلف من مسألة إلى مسألة. فبعض المسائل لا تكون ظاهرة، مسائل الظاهرة، المسائل الظاهرة مجرد التبليغ وبيان الأدلة، فمن توقف بعد ذلك يكفر، كالصلاة مثلا، من كان ناشي في بادية بعيدة وحديث عهد بالإسلام بين له فإن أصر كفر. وأما المسائل الخفية أو الجزئية فلا بد من كشف الشبهة ولا بد من إقامة الحجة. فمسألة الأسماء والصفات ليست على حال واحدة، يعني تختلف من حال إلى حال، منها ما يكفر منكرها من غير إقامة الحجة، ومنها ما يكفر مع إقامة الحجة بمجرد البيان، ومنها ما يشترط فيه إقامة الحجة. نعم يا أخوان، نستأذنكم، أريد أن أستأذنكم الآن، هل يمكن أن نستأذنكم؟ بارك الله فيكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.